تعلموا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Yeah. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Oh, لكم فيها ما تشتهي أنفسكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ

ومن آياته الليل والنهار

مباشرة. ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون أصيب. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من صدق الله.